السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الدرس بإذن الله جل وعلا سيكون صلة لما سبق من درس يوم السبت ودرس يوم الاثنين بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان من المكروه أن يكون درس عقيدة بس في شرح للعقيدة الواسطية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن هذه الأيام العظيمة عند الله جل وعلا ومنها يوم العيد ويوم النحر ارتأيت إلى أن أواصل ما سبق ذكره وهو أحكام الأضحية، وحتى يكون الدرس مناسبا يوم الأربعاء وهو درس عقيدة رأيت أن أذكر بابا من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن سليمان التميمي رحمة الله عليه، فقد عقد بابا عظيما في كتابه حول مسألة الذبح لغير الله، فقال رحمة الله عليه قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني من الوعيد الشديد للذي يذبح لغير الله جل وعلا. باب الذبح معروف وهو إراقة الدم قال لغير الله، واللام هذه لغير الله اللام يعني متقربا به إلى غير الله جل وعلا، عياذا بالله متقربا به إلى غير الله. فهذا هو الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله. وسيبين الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى أن الذبح لغير الله شرك، بل هو شرك أكبر عياذا بالله. والذبح كما ذكر بعض أهل العلم فيه نكتتان هما عقدة هذا الباب حتى نفهم الذبح. الذبح فيه التسمية الأول، فيه التسمية أن تسمي الله جل وعلا أو أن تهل باسم ما، يعني تذبح وتقول باسم الله أو باسم ما تسمى التسمية، هذه الأولى. الثاني وهو القصد يعني تحرك القلب وتوجهه وقصده، لماذا ذبحت؟ هل ذبحت قاصدا بقلبك التقرب إلى الله جل وعلا أم قاصدا بقلبك التقرب إلى هذا العظيم أو إلى هذا المذموم أو إلى هذا الملك أو إلى هذا المعظم؟ هذا النقطتان في هذا الداء، الأول التسمية والثاني ما هو القصد. التسمية والقصد، قد تذبح وتذكر اسم الله جل وعلا وتقول بسم الله وتقصد بقلبك أنك تتقرب إلى الله جل وعلا، يعني تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح بسم الله، ثم تحرك يدك تذبح وأنت تريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حال، بما أن هناك تسمية وهناك قصد فإنه يترخص لنا أربع حالات. قد تكون التسمية لله والقصد لله، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المأمور به، أن تذبح لله أو تذبح باسم الله لله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية أن تذبح باسم الله لغير الله، كان تقول باسم الله ولكن قصدك وتوجهك أن تريد أن تتقرب لفلان، لملك معظم أو لسلطان قادم أو لمقبور ونحو ذلك. الثالث أن تقول باسم غير الله وتتقرب وتقصد غير الله عياذا بالله، كان تقول مثلا باسم المسيح وتريد التقرب إلى المسيح أو التقرب إلى عظيم من العظماء. الرابع أن تذبح باسم غير الله، أن لا تذبح اسم الله جل وعلا باسم غير الله، ولكنك تريد الله جل وعلا. هذه التقسيمات الأربع. نبدأ بالأول، أن تذبح باسم الله. ما معنى باسم الله؟ الباء هنا للتبرك والاستعانة، لأن التسمية فيها تبرك باسم الله جل وعلا، يعني جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، أو نقول تبرك بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى، تبرك بالله سبحانه وتعالى. هذه يعني جهة التسمية هي جهة استعانة، جهة استعانة وجهة تبرك، يعني باسم الله يعني متبركا ومستعينا بالله جل وعلا، بجميع أسماء الله جل وعلا، أو نقول باسم الله الذي له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وأن يكون قصدك وتوجهك وتقربك من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب منا جميعا، أن نحقق التوحيد. هذا هو التوحيد في عبادة الذبح، أن تسمي الله جل وعلا وأن تقصد ماذا؟ تقصد الله جل وعلا، أن تتقرب بهذا الذبح إلى الله سبحانه وتعالى. أو لماذا التسمية؟ قال الله جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، كما في سورة الأنعام، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. في هذا التوحيد الأول هناك نقطة، قد يقول قائل أنا أذبح من أجل اللحم أو أذبح من أجل الأضياف، يعني جاءك ضيف تريد أن تكرمه فتذبح، ولا بد من التسمية، فالتسمية شرط في حل الذبيحة، شرط، تقول بسم الله ولكنك لا تقصد التقرب إلى الله جل وعلا، لا تقصد فقط، ماذا تقصد؟ تقصد أن تكون للأضياف من أجل الله، يعني لا تتقرب إلى الله جل وعلا ولا تتقرب إلى غير الله جل وعلا. فهذا قال أهل العلم هذا مأذون به ومشروع، ولكن يشترط ماذا؟ يشترط التسمية، تقول بسم الله، ماذا تريد من هذا الذبح؟ تريد أن تريد اللحم أو تريد إكرام الضيف، إكرام الضيف فقط، هذا ليس فيه تقرب الله جل وعلا، لأن أهل العلم يقولون الذبح يشترط فيه التسمية ولا يشترط فيه أن يكون تقرب الله جل وعلا. إذا كان تقرب الله جل وعلا يكون مثلا في الأضاحي وفي الهدي، يعني بالنسبة للفجار. أما إذا سميت الله جل وعلا وكنت تريد اللحم أو كنت تريد الأضياء، يعني لا تتقرب إلى الله جل وعلا وفي نفس الوقت لا تتقرب إلى غيره، قال أهل العلم هذا مأذون فيه وجائز. مفهوم؟ أما إذا سميت الله جل وعلا وتقربت إليه، يعني قصدت التقرب إلى الله جل وعلا، فهذا هو التوحيد، في هذه العبادة. لذلك ويوم النحر يوم السبت إذا ذبحت فلتكن من هؤلاء الموحدين لله جل وعلا في عبادة الذبح، أن تسمي الله جل وعلا لأنها شرط، وتريد من خلال هذا الذبح، من خلال إراقة الدم، ماذا؟ التقرب إلى الله جل وعلا. الثاني أن تذبح باسم الله، لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه قال العلم هذا فيه صرف العبادة لغير الله، ففيه الشرك في العبادة، الاستعانة بسم الله، ذكر التسمية على بسم الله، ولكنه أراد التقرب وأراد القصد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا محرم وهو شبه في العبادة، العبادة التي هي القصد والتقرب إلى الله، التقرب إلى غير الله، إلى غير الله. وهذا هل هو موجود؟ الجواب لا، موجود في بعض الناس، خاصة عند أهل البادية. ماذا يفعلون؟ يعني يسمون عندما يأتيهم مثلا يأتيهم سلطان أو يأتيهم معظم أو رئيس قبيلة أو شيخ قبيلة أو رجل كبير، ماذا يفعلون؟ يعني يأتون بالشياة أو بالبقر أو بالإبل ويذبحونها في وجهه، يعني يقف ويذبحونها أمامه وهو واقف أو جالس ويذبحون الدم تعظيما لهذا القارئ. ماذا يقولون؟ بسم الله، ويحرك ذلك ويذبح. الظاهر أن التسمية موجودة، ولكن ماذا قصد؟ قصد التقرب إلى هذا العظيم، التقرب إلى هذا المدهون مثلا، التقرب إلى هذا القارئ. هذا شرك في العبادة، والذبيحة لا تحل، والذبيحة لا تحل. قد يقول قائل كيف أعلم قصده؟ من خلال هذا العمل، من خلال العمل، أنه لما جاء هذا الشيخ القبيلة، لما جاء هذا السلطان، خرجوا إليه وذبحوا في وجهه هذه الذبائح. لماذا؟ تعظيما له والتقرب والتولد إليه. هذا محرم وهو الشرك في العبادة، وإن ذكر اسم الله جل وعلا عليه. كذلك هناك ما يسمونه ذبح الصلح. بعض القبائل لما يتخاصم رجلان يريدون أن الرجل آخر مثلا يريدون أن يكبروا به، يريدون أن يرفعوا من شأنه، يريدون أن يهدئوا، يريدون كذا تعظيمهم، ماذا يفعلون؟ يأتون لهذا الرجل ويخرجون الشياه والبقر أو الإبل وينحرونها أمامه حتى يرضى، حتى يرضى. هذا كذلك مما أهل به لغير الله، أو أهل لغير الله به. وإن ذكر اسم الله جل وعلا قال العلم، وإن ذكر اسم الله فهذا محرم، لا تحل الذبيحة. اختلف العلماء هل هو شرك أم لا، على قولين معروفين. القول الأول أنه شرك، لأنه قصد غير الله وعظم غير الله وتقرب إلى غير الله. القول الثاني أن هذا محرم، والذبيحة لا تحل. لماذا هذا محرم؟ لأنه عظم هذا الرجل، وتعظيمه لهذا الرجل ليس كتعظيم الله جل وعلا. لما كان هذا التفاضل في التعظيم، تعظيم هذا القادر ليس كتعظيم الله، قالوا ليس شرك وإنما هو محرم. المسألة أو الوجه أو الصورة الثالثة ما هي أن يذبح باسم غير الله، باسم غير الله ويريد غير الله، يقصد غير الله قاصدا غير الله عياذا بالله. وهذا شرك في الاستعانة، يعني من جهة التسمية شرك في الاستعانة، وشرك في العبادة التي هي القصد والتوجه إلى الله، إلى غير الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك أن يقول باسم المسيح، باسم المسيح ويريد التقرب إلى المسيح، أو يقول باسم السيدة زينب باسمها ويذبح ويريد التقرب إليه، أو يقول باسم العيدروس، هناك اسم العيدروس ويذبح، أو باسم المرغلاني ويذبح ويريد التقرب لهذا المدفون. قال هذا شرك بالاستعانة، يعني جهة التسمية، لم يذكر اسم الله جل وعلا، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإنه لفسق. يعني من هي معنى هذا؟ ذكر غير اسم الله وتقرب إلى غير الله، هذا نقول فيه شرك في الاستعانة من جهة التسمية، التي نقول استعانة، شرك في الاستعانة، وكذلك شرك في ماذا؟ شرك في العبادة عياذا بالله. الوجه الرابع أن يذبح باسم غير الله، كان يقول باسم المسيح أو باسم الشيخ عبد القادر أو باسم كذا أو باسم كذا، باسم غير الله، ولكن يريد ماذا؟ يريد وجه الله جل وعلا. قال بعض أهل العلم قالوا هذا نادر الوقوع، وهو كذلك شرك في ماذا؟ شرك في الاستعانة، شرك في الاستعانة، ولا تحل هذه الذبيحة، ولا تحل عياذا بالله. من هذه الأربع صور المنتشرة في الناس ما هو التوحيد الخالص؟ التوحيد هو أن تتبع باسم الله لله سبحانه وتعالى، بل تكن أخي المسلم على ذكر. عندما تذبح يوم العيد، عندما تذبح أولا لا تنسى التسمية لأن شرطا قد اختلف أهل فيها، يعني الناس هل تحل ذبيحة أم لا تحل، خلاف يعني خلاف معتبر، حتى إن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن الذبيحة لا تحل سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، قال لا تحل. وهذا كلام يعني كلام عظيم يعني يخوف، فلا حاول ألا تنسى، ألا يشغلك رب الشافي وكذا والمكان وما شحذ السكين عن نسيان التسمية. عليك أن تسمي الله الله جل وعلا، وأن تقصد تستشعر في نفسك هذا المعنى، أنا أتأبه بسم الله الله أكبر الله أنا عليك ولك، وتستشعر أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح بالتقرب كبقية العبادات، لأن الذبح عبادة من العبادة كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، عبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا. تستشعر في نفسك أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح. في الصلاة كذلك، لماذا تصلي؟ حتى تتقرب من الله جل وعلا بهذه العبادة. وقس على ذلك، ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، وذكر آيات. الآية الأولى من سورة الأنعام يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية عظيمة من كتاب الله جل وعلا، آية 162 و163 آخر سورة الأنعام. قل إن صلاتي، يقول إما خطاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني قل يا رسول الله أو قل يا نبي الله، ومر معنا التنبيه إلى هذه النقطة، ولنقول قل يا محمد، قل يا محمد، أنا جاء في أول الإسلام كان ينادون يا محمد، فنزلت آيات في أواخر سورة النور أواخر سورة النور تحث على ماذا؟ على عدم كما ذكر بعض العلماء نداء النبي صلى الله عليه وسلم هي النداء باسمه، يعني اسم محمد يا محمد، كان يأتي العربي يقول يا محمد يا محمد، وإنما نقول في القرآن أدلة كثيرة منها أدلة القرآن لم يقل الله جل وعلا يا محمد في القرآن، ماذا قال؟ يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقس على ذلك من الآيات، آيات كثيرة. لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، نحن ندعي بعضنا بعض يا فلان يا فلان، فجاء الملك هذه لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ماذا نقول؟ قل يا رسول الله او قل يا من في التفسير والعلم عند الله جل وعلا. نصر هذا القول يعني في بحث له موسع لبحث قيم جدا الشيخ نجيب جلوه حفظه الله تعالى ببحث قيم ذكر هذه النقطة. ومن علماء الجزائر من ذكر كذلك كما في تفسير ابن دادريس ذكر هذه النقطة، عندما يقال في التفسير يعني قل هو الله أحد يعني قل يا رسول الله أو قل يا نبي الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، هذا خبر، إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، هذا خبر، و صدر بإن المؤكدة، قال إذا جاءت إن أو غيرها من المؤكدات في الجمل الخبرية فإن المخاطب بهذا منكر لهذا الخبر، منكر لهذا الخبر أو منزل منزلة المنكر لهذا الخبر. لماذا؟ وفعلا من هم المنكرون؟ قل إن صلاتي يعني لله ونسكي يعني لله، من هم المنكرون؟ هم المشركون، يعني ينكرون أن تكون الصلاة لله وحده، وينكرون أن يكون الذبح لله وحده، وإنما يذبحون لله ويذبحون لغير الله عياذا بالله. جاءت الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله. ثم جاء تأكيد آخر لله رب العالمين لا شريك له، تأكيد بعد التأكيد الأول لا شريك له، وبذلك أمرت الأمر، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاة هذه الصلاة المعروفة لله سبحانه وتعالى لا لغيره، وهذا هو الإخلاص. قل إن صلاة ونسكي يعني وذبحي كذلك لله لا لغيره، كذلك الإخلاص، ومحياي ومماتي كذلك لله. قال أهل العلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لاحظ اللام هذه لله، هناك أربعة، قل إن صلاتي ونسكي اثنان ومحياي ومماتي اثنان لله رب العالمين. اللام هذه لله، اللام لها عدة استعمالات، قد تكون للملك، وأما السفينة فكانت لمساكين، لمساكين يعني ملكا له، وقد تكون لماذا؟ للاختصاص وهو شبه الملك، وقد تكون للاستحقاق كما في قولنا نقول الحمد الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى. وهنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فاللام إذا رجع إلى أوليين إن صلاتي ونسكي يعني لله، ما معناه؟ ما معناه لله؟ يعني استحقاقا، يعني الله جل وعلا هو الذي يستحق أن يذبح له، وهو الذي يستحق أن يصلى له. قل إن صلاتي ونسكي لله، يعني قل إن صلاتي لله وحده استحقاقا له، ونسكي كذلك لله يعني استحقاقا له، يعني أن الذي يستحق الذبح هو الله جل وعلا، والذي يستحق من الصلاة هو الله جل وعلا. ومحيا وكذلك قد تكون الملك، الصلاة ملك لله، وكذلك الذبح كذلك ملك لله، كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال الحمد لله، الحمد لله استحقاقا وكذلك ملكا، استحقاق الحمد يملك الله جل وعلا، وكذلك يستحقه الله سبحانه وتعالى من عباده، من عباده. كذلك قل إن صلاتي ونسكي لله الاستحقاق، ومحياي ومماتي ماذا؟ ملكا لله سبحانه وتعالى. فدلت الآية على توحيد الله جل وعلا في العبادة، فتوحيد الألوهية، قل إن صلاتي ونسكي لله هذا توحيد في الألوهية، ومحياي ومماتي لله هذا توحيد في الربوبية. الآية كلها تدل على قبل قال بعد ذلك لا شريك له، يعني لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى. ومعلوم لدينا جميعا كما مر معنا في دروس كثيرة أن توحيد الألوهية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وكذلك توحيد الأسماء والصفات، يعني داخل كذلك في التضمن، لأن التوحيد إن كانت في الربوبية يلزم منه ماذا؟ الألوهية، وإذا كان الألوهية متضمنة للربوبية، فالدلالة على التوحيد إما باللزوم وإما بالتضمن. فالآية في العقيدة آية في التوحيد عظيمة جدا، إذا كان يوم العيد فاستحضر هذه الآية، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله، إذا ذبحت فذبح بسم الله قاصدا الله جل وعلا، ولا تقصد غير الله، لأنه لا يجوز لك أن تعظم غير الله في عبادة الذبح، لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أجرى الدم في العروق، هو الذي أجرى الدم، إذا فكان هو الذي يستحق أن يذبح له وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذكر المؤلف رحمة الله عليه آية أخرى وهي في سورة الكوثر، فإن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فصل لربك، هذا أمر بالصلاة وأمر بمن؟ وأمر بالنحر، أمر النحر. هنا قد يكون النحر هذا عام، قد يكون عاما وقد يكون خاصا عاما في جميع النحر سواء كان في الأضاحي أو في غيرها، فقد يكون حبك لله سبحانه فصلي لربك يعني وانحر لربك، فليكن هذا النحر لله جل وعلا. وقد يكون خاصا لماذا؟ بالأضاحي، وهو أحد القولين في التفسير. في التفسير ذكر أن وانحر فصلي يعني صلاة العيد، وانحر يعني الأضحية. إذا كان بهذا التفسير فالآية واضحة واضحة في الدلالة على أن الأضحية واجبة على المستطيع طبعا، واجب، لأن الأمر والأمر ماذا يفيده؟ والأمر يفيد الوجوب. قال فصل لربك من أدلة الوجوب أن نقلها مع الصلاة في نفس المخرج مع الصلاة، فصل لربك وانحر. فحكم الثانية كحكم ماذا؟ كحكم الأولى. حكم الصلاة ما هو؟ واجب. إذا فدل كذلك على أن النحر لله جل وعلا قاصد الوجه ما جل كذلك واجب إذا كان في الأضحية، لأن في الأضحية لابد أن يكون لك القصد في الأضاحي، وفي الهدي لابد أن تذبح وتقصد بقلبك التقرب الله جل وعلا، بخلاف البقية. أنت مثلا يوم السوق تذهب إلى السوق تشتري دجاجة، والأفضل أن تذبح القادر بنفسها، تقول بسم الله، ولكن هل يشترط أن تتقرب بهذا الذبح لله جل وعلا؟ قال ابن عثيمين رحمة الله عليه لا يشترط إذا ذبح بسم الله أن تتقرب الله جل وعلا، يعني فيما عدا الأضاحي والهدي. إذا ذبح ماذا تريد؟ تريد اللحم، تريد الضيف ونحو ذلك. أما هنا قال فصلي لربك وانحر، يعني أن تقصد الله جل وعلا، فدليل قوي على أن النحر المقصود به ولا عند الله جل وعلا المسألة، فخلاف على أن المقصود به ذبح الأضاحي والهدي، أن يكون التقرب إلى الله جل وعلا. أدلة غير هذه كثيرة في السنة، من كان ذا ساعة ولم يضحي فليقربن مصلانا، فليقرب مصلانا. وصلاة العيد كما هو خلال كذلك على أنها سنة مؤكدة أو أنها واجبة. هل قول أنها واجبة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب المصلى فلا يسقط الواجب إلا الواجب مثله، ودل على أن التضحية أنها واجب والعلم من الله جل وعلا. قال فصلي لربك قاصدا الله جل وعلا، وانحر يعني وانحر لربك يعني قاصدا بقلبك وجوارحك الله جل وعلا، فذبح بسم الله وتتقرب إلى الله وتبتغي من الله جل وعلا الثواب والأجر ونحو ذلك، مفهومها. كذلك ذكر المؤلف رحمة الله عليه حديثا، حديث آخر، حديث عند مسلم رحمة الله عليه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه. وبدأ بماذا؟ بدأ بماذا؟ لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من قبل. هذه أربعة. لماذا بدأ؟ بدأ لعن الله من ذبح لغير الله، نعم بالشرك لأنه أعظم، ثم بماذا؟ بالوالدين. وقضى، كلنا نتذكر آية الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسان، ثم بدأ بماذا؟ البدع وبالمنكرات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية ما ليس فيه فهو رد. وحديث المسلم هو معلق عند البخاري، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ختم بماذا؟ بتغيير من الحقوق التي بينك وبين الناس. بدأ بالشرك، قال لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله صاحبه ملعون ومكروه، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله جل، الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وننتبه، الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، من رحمته الخاصة، من رحمته الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمة العامة فأن يدخل فيها من؟ يدخل فيها المشركون، ويدخل فيها الكفار وغير ذلك، هذه رحمة عامة. كما مثلا الله جل وعلا يرزقهم يعطيهم من الصحة ويعطيهم الولد ويعطيهم الأمطار ونحو ذلك الكفار، هؤلاء داخلون فيما في الرحمة العامة. أما المقصود في الحديث لعن الله من لعن من ذبح لغير الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا الخاصة. فمن ذبح لغير الله فهو ملعون، فهو ملعون. قد يقول قائل وهل هناك من يذبح لغير الله؟ الجواب نعم، هناك من يذبح لغير الله وإن سمى الله جل وعلا. هناك من يذبح لغير الجن أو نعم الأسود لغير الله، يذبح لغير الله حتى يترك ماء الجني ويترك كذا لغير الله خوفا من المدفون. هناك من يذبح ونحذر هذا سنضطر به من الله عز وجل في الشروط واذكر الان قد انساها. هناك من يذبح باسم الله ولكن يذهب الى المقبره ويذبح حتى يعظم المقبور. اذا كانت تضحيه لا تذهب الى المقبره حتى تعظم ذلك المقبور وتذبح محرم، وان ذكرت اسم الله جل وعلا. وهذا كان الخلاف، قد يكون شركا اكبر وقد يكون من المحرمات. كذلك اذا كان المكان فيه صنم لا تذهب الى ذلك الصنم وتذبح عنده، وتذبح عنده لان فيه تشبه بالمشركين. وان لم يوجد صنم ولم توجد مقبره ولكن هناك مكان، هناك مكان كان المشركون يذبحون عند في هذا المكان، يذبحون في هذا المكان او كان في هذا المكان عيد من اعياد المشركين. كما في حديث اخر ان رجلا قال الراوي نذر رجل ان يذبح ابلا ببوانا. بوانا اسم موضع، اسم مكان، هناك الحجاز يسمى بوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نذر رجل ان يذبح ابلا ببوانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيدا من اعيادهم يعني المشركين؟ قالوا لا. قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال اوف بنذره، مفهوم مخالفه. لو كان فيها عيد من اعيادهم لا يجوز الذبح، فاذا كان فيها وثن يعبد كذلك لا يجوز الذبح. مفهوم هذا؟ اذا نرجع، الذبح لغير الله صاحبه ملعون ومكروه، بل هو على شرك اكبر عياذا بالله. لذلك هذه العباده يحبها الله جل وعلا، امر بها اذا فلا تكون الا له سبحانه وتعالى في جانبين، من جهه التسميه ومن جهه ماذا؟ ومن جهه الاستعانه. نعم. سأقول ان شاء الله. استقبال القبله لا يشترط، انما هو مستحب، مستحب ان يستقبل لله كما سنقول ان شاء الله. وهناك مساله الآن أنتقل من هذه المسألة العادية إلى مسألة ماذا؟ مسألة فقهية التي لا علاقة بهذه المسألة، علاقة بسيطة، وهي التذكية. وهي ماذا؟ التذكية بالذات، التذكية. التذكية هي ما تحل وهي ما يفعل ببهيمة الأنعام حتى تحل، حتى تحل من نحر أو ذبح أو جرح، هذه التذكية. حتى تصبح التذكية حلال، حتى تصبح حلال لا بد من النحر أو من الذبح أو من الجرح، من الجرح. النحر يكون للإبل، الإبل تنحر معروف بالسكين، تكون واقفة قائمة معقولة اليد اليسرى، معقولة اليد اليسرى قائمة، ثم تنحر في هذه وحدها، تنحر تضرب ضربة أو ضربتين حتى يكون أسهل لإزهاق الروح، تنحر والبقية تذبح. يعني البقر يذبح الدليل، البقر تذبح الدليل، أي البقر دم استحضار ضعيف. إن الله يأمركم أن تذبح البقر، كذلك الشياء تذبح. اما غير المقدور عليه، غير المقدور عليه يجرح في موضع يسهل منه ازهاق الروح. الثلاث نعم، كمثلا يسقط مثلا الماشيه تسقط في بئر مثلا ولا تستطيع ان تخرجها، تحت ماشيه في البئر، تحت في البئر لا تستطيع ان تخرجها، مش دلها تحت في البئر تجبدها، مثلا تجبدها قد تطيح معك، تجبد مكاسبها، هذا قبل ما تجبدها وتساعد في الاخير ممكن تكون ماتت، اليس كذلك؟ واش دلها؟ خليها تروح؟ لا لا، قال الليل تجرحها، تجرحها حتى تزهق روحها، يعني بالسكينه، وتطعنها اما في ظهرها او في بطنها او في اي موضع، تطعنها طعنات حتى يسير الدم، طبعا تسمي الله، وتطعنها طعنات حتى يسير الدم تموت وتكون ماذا؟ وتكون حلالا. ما تخافش، هذه موجوده في كتب الفقه. الانسان مثلا ما قدرش مثلا هربت لك، هربت طريقة، هربت يعني ما مستحيل تلحق لها، هربت مش دلها، فذلك ممكن تسمي الله وتطلع عليها الماء حتى تسقط. نعم نعم نعم نعم نعم، اما بال او بال نعم صحيح. لذلك هذه التذكية ذكر العلم لها شروطا، لها شروط، شروط تذكية لها، ذكر بعضهم أربع شروط وذكر البعض الآخر أكثر، أربع شروط ذكر الإمام الحجاوي صاحب زاد المستقنع، ذكر أربعة، وقال الشيخ ابن تيمية تزيد أوصل إلى عشر، وله رسالة مختصرة ذكر التسع، يعني قد تجمع بين الشرطين وكذلك. الشرط الأول أن يكون المذكي، يعني هذا الذي يذبح، أن يكون عاقلا مميزا، إذا كان عاقل مميز ليذبح يكون عاقل، معناتها واحد ممكن يذبح ذبيحته حرام، واحد غير مميز يعني الصبي صغير غير مميز لا يميز، لا يميز ذبيحته لا تحل، لا تحل. ما معنى المميز؟ المميز هو الذي يفهم الكلام ويرد، تتكلم بك يفهمه ويرد عليه، هذا المميز، فهم حتى التمييز. أما إذا كان لا يفهم ما تقوله ولا سفر، هذا غير مميز، ذبيحته لا تحل، مجنون ذبح لك مجنون، لا تحل الذبيحة محرمة. إنسان كبير، شيخ كبير يهدي لا يحل، هل هو في النهار أم هو في الليل؟ هل هو في رمضان أم في غير رمضان؟ رجل كبير ما يعرفش يهدي، ما يعرفش قاعد وراء ولا، أما لا بالله في النهار لا في الليل، ويذبح ذبيحته لا تحل. لماذا؟ فاقد لهذا الشرط، هذا وهو العقل، إذا لابد أن يكون عاقلا مميزا. الشرط الثاني أن يكون المذكي مسلما ليذبح، لابد أن يكون مسلما أو كتابيا. المسلم معروف، هذا المسلم تجوز ذبيحته وإن كان فاسقا وإن كان محدثا ولو كان طاهرا أو محدثا ولو كان متلبس ببعض المعاصي ولو كان فيه من الفسق ما فيه، شرط أن لا يكون فسقه ماذا؟ مكفرا. في بعض الفسق، في بعض المعاصي قد يكون طاهر أو غير طاهر، المهم أن يكون مسلما، ذبيحته ماذا؟ تحل. كذلك الكتابي، يعني اليهودي والنصراني تحل ذبيحته، الدليل من القرآن، أحل لكم اليوم أحل لكم طعام وطعام الذين أوتوا الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس وغيره، وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم تحل، لو كان يهودي وذبح تحل ذبيحته بنص آية المائدة، وإذا ذبح نصراني تحل ذبيحته بنص آية المائدة. أما غيرهم من المشركين، غيرهم كالملاحدة والوثنيون، الوثنيون هم الذين يعبدون الله، ماذا يعبدون مثلا؟ ماذا يعبدون؟ الأصنام وغيرهم، ويدخل فيهم حتى عباد النار، عباد النار كذلك يكون في الوثن لهم تسمية خاصة. كذلك هؤلاء لا تحل ذبيحتهم، لا تحل ذبيحتهم حرام. واختلف أهل العلم في تارك الصلاة، هل ذبيحته حلال أم لا؟ على قولين، القول الأول أن لا تحل ذبيحته، لأن تارك الصلاة عندهم كافر كفر أكبر مخرج من الملة. على القول الثاني على أنه يعني كافر كفر أصغر لا يخرج من الملة، أن ذبيحته جائز وغيره أو لا، وغيره ولا يمكن الله جل وعلا كما هو معلوم مسألة يعني الصلاة هل يكفر أم كفر أكبر أم لا، مسألة عويصة وفيها خلاف طويل وعريض ليس محل هذا الدرس. الشرط الثالث هو أن يقصد التذكية، هذا اللي يذبح، هذا الإنسان يذبح لابد أن يقصد بقلبه باللي راح يذبح. أولا قلنا لازم يكون مسلم مميز، الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو حتى نحفظها، أن يكون مسلما أو كتابيا. الشرط الثالث أن يقصد التذكية، يعني كي يجي يذبح يقصد باللي راح يذبح. ممكن واحد يقول لك كاين كاش واحد راح يذبح ومش راح يذبح ودير في بالك مش راح يذبح، الجواب نعم. هذا يكون انسان من ضرب الفقهاء بذلك امثله. مثلا انسان عنده شاة، عنده شاة في الدار، عنده شاة في الدار، خليه يذبح، خليه يشوف دائما يذبح يذبح مزعجه وجده، قال والله لا اذبحنك كما ذبح صح، ما قصدش بها ياكل الحم تاعها وما قصدش بها يقرب الله عز وجل، ما قصدش هذا. هل هي مذكاة؟ قال هذه غير مذكاة ولا تحل الذبيحة. هل مثلا عندك شاة؟ عندك شاة الجوانب دائما تكون عندك معزل مصباح اللي يضبع جيب شتور جوانب جاوب تكاو ودي هذا المعزل تاعك بعض المعزل تاعك إلى آخر إلى آخر تكاو حتى أنت تخلق تعتبر هذيك المعزل صار هار درت لي مشاكل مع الجواري فعليهم والله لا أذبح عنك ويذبح على أذبح ذبحها باش يتهنى من مشاكل تاعها. هل قصد التذكية هذا؟ هذا لم يقصد التذكية. هل تحل ذبيحته؟ لا تحل الذبيحة. آخر مثلا جاءت الفرس تاعه هجمت عليه، فرس تاعه هجمت عليه شافها كان عنده السيف تاعه هجمت عليه شافها تبدا السيف عطاه ماتت. هل قصد الذبح؟ لم يقصد الذبح وإنما قصد ماذا؟ الدفاع عن الدفاع عن النفس لم يقصد. هل تحل الذبيحة؟ قال أهل العلم أن هذه الذبيحة لا تحل حتى يقصد أنه راح يذبحها ما مفهوم من أجل الذبح ومن أجل كذا ومن أجل كذا، والله جل وعلا أعلم. الشرط الرابع أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة لم تحل الذبيحة. إذا كان ألا يكون الذبح لغير الله أن تذبح كما ذكرنا في المقدمة أن تذبح بسم الله بسم الله وأن تقصد الله، فإذا ذبحت بسم الله وتقصد غير الله فالذبيحة ما لا تحل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به فهذا إهلال لغير الله قصد به غير الله جل وعلا، إلى أن قال وما ذبح على النصب يعني تقرب إلى الأنصار والنصب وغير ذلك. الشرط الخامس أن لا يسمي عليها اسم غير الله حتى تكون الذبيحة جائزة. لا يجوز أن تسمي على الذبيحة غير اسم الله، معنى لابد أن تذكر اسم الله فقط لا اسم غيره، تقول بسم الله. والتسمية شرط واجبة، لما نقول شرط واجبة، أما التكبير فهو مستحب بسم الله لبعده والله هذا مستحب، أما التسمية فهي واجبة. فأي بهيمة ذكر عليها اسم غير الله فإنها لا تحل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون كما هم كما هم مشركون. فيجب ذكر اسم الله على الذبيحة. الشرط السادس أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها فيقول أو كما في الآية فكلوا مما قد ندمج هذا الشرط الخامس الاستغلال، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فذكر اسم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ما أنهر الدم أقصد الحديدة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه أفضل ماذا؟ ذكر اسم الله عليه بقى فكلوه فهو حلال. وذكر المسألة الذي لا يذكر اسم الله جل وعلا هذا دخل الشرط. هناك من يتعمد، إذا تعمد أن لا يذكر اسم الله يعني متعمد وذبح وتعمد ولم يذكر اسم الله جل وعلا فهذا ذبيحته محرمة لا تحل. أما من كان جاهلا هذا واحد، هذا فيه تشعب أين يسكن؟ لماذا لم يسأل؟ هل هو معذور بالجهل أم غير معذور بالجهل؟ مسألة طويلة. الثالث الناس قد ينسى، إنسان يجي يذبح ينسى لا يذكر اسم الله، هذه تكفر متى؟ تكفر في الناس اللي يذبحوا اليوم يذبح الأولى الثانية الثالثة وبعد ينسى يذبح واحد ينسى ولا اللي يذبح الجيش الصوت يذبح الأولى بسم الله زوجة بسم الله وبعد ينسى. هل هذا الناس لا ذبيحة محرمة لا تحل أم هي تحل؟ خلاف ما العلم ذهب الشيخ الثاني أنها لا تحل أنها شرط والشرط لا يصب بأي حل من الأحوال أنا ذكر معين وذهب بعضهم أنها تحل وإذا تذكر يذكر اسم الله جل يذكر اسم الله جل وعلا فاستدلوا بآية البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولعل هذا أقرب ولعل عند الله جل وعلا لعل هذا أقرب لأنه لو ذبح مثلا عجلا ولم يذكر ناسيا فإن هناك ماذا في شيئان في هذا تعذيب لهذا إن كان تعذيب لهذا الماشية وفي إهدار كذلك للدم إهدار للماء فيرمى والله إذا قولان وكل من القولين له حظ من النظر يعني لا يستهين بهذا القول الأول أو القول الثاني القول الأول له دليله والقول الثاني كذلك له دليله فمن نسي على القول الثاني والعلم عند الله أنها جائزة لله ربنا في الآخرة إن نسينا أو أخطأنا والعلم عند الله جل وعلا مسألة التسمية هنا واجب أي حال من الأحوال إذا نسيها خلاف العلم إذا كان الرجل أخرس لا يتكلم هل تجوز تحل تبيده ذبحه؟ قال نعم إذا نوى وحرك شفتيه حرك شفتيه ويريد بذلك ما بذلك التسمية ويحرك له ويذبح فذبيحته جائزة لأن هذا معذور والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا الشرط السابع ان تكون الذكر بمحدد ينهر الدم ان يكون هذا الذكر يكون بالسكين او يكون بالحديد او يكون بماذا بالحجاره او يكون بالزجاج ونحوه بشرط ان يكون ماذا حادا بشرط ان يكون حادا الشاعر لم يحدد الآلة بالضبط وإنما قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل المهم أنه ينهر الدم يسيل الدم لماذا بالسكين ويشترط في هذه الآية أن تكون ماذا أن تكون حادة دم أن تكون حادة فهذا جائز إلا شيئين اثنين الشيء الأول ما هو السن الأسنان يعني السن يقول لك إيش بعد سمعتي بعد السن ممكن سن بعد السن يحضرها أو وجد السن لماذا لميت هذا هنا ميت بالسن ويرجع أو الشق الثاني ماذا الظهر لا يتذكر بالظهر مفهوم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم علل قال لأن السن عظم والعظم لا يذبع به من بين العلم الذكر لماذا لا يذبع بالعظم لأنه نجس وكذلك الظهر علل قال لأن الظهر من مدى الحبشة مدى آلات الحبشة يطولون أظفارا يعني يخالف فطرة يطول أظفار ماذا يستعمل الأظافر هذه يذبحون به ظهر طويل ويحده ماذا يفعل به يذبح به سواء عصافير ويذبح به الدجاج وإن استطاع أن يذبح به الماشي على هذا المدى من مدى الحبش يعني من الآلات التي يستخدم ماذا الحبش وقد خالفوا ماذا خالفوا الفطرة في الأظافر وكذلك تشبه بالحيوانات الأظافر ونحو ذلك وللأسف الشديد تفضل هناك بعض الناس حتى من تحسن به الظن يربي ظهره بحر صغيره دائما تصير حتى بغلاء يكون ذهب تصير ظهرته طويله هذا الصغير هذا مطوله لا يجوز محرم قص الاظافر من الفطره غير مطول ظهره هذا غير مش باحث الصغير هذا غير مش باحث هذا فيه تشبه اولا بالحيوانات تشبه بالحبشه وخالف للفطره لا يجوز تربية الظهر ربي ظهر حبش على تربية الظهر يذبح به النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ما لم يكن سنا أو ظهرا قال ما لم يكن سنا أو ظهرا قال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن قال أما السن فعظم، والعظم محرم إنسان يذبح بالعظم، لماذا نقنا إن أنه نجس. قال وأما الظفر فمدى الحبشة، رواه الأربعة وذلك البخاري في رواية مدى الحبشة الآلات التي يستخدمون الحبشة في ماذا في الذبح فهو كذلك محرم. أما بقية الآلات كالحديد واحد أو كالحجر المسنون وكالزجاج المسنون ما أنهرته فهذا جائز. وحين المشروع عندنا ما هو مشروع عندنا الحديد الموسى والمعروف. وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما له بسلع، هذا سلع جابت له في المدينة، فأبصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت، هذا الجارية كانت ترعى الغنم شافت شاة شافت شاة راح تموت، واش دارت؟ راح تحكمت حجرة اسمها على زوج حجرة وذبحتها قبل ما تموت فأنهارت النار. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها، بأكلها يعني سكير الطرد ما عندوش باش يذبح، وجد حجرة شكل المسنونة يقسمها يجوز الذبح بها، المهم تكون آلة من حديد أو من حجر أو من زجاج تكون ماذا حادة و تسيل ماذا تسيل الدم، فهذا جائز من الله جل وعلا بعد الأذان والصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا السؤال إن التسمية شرط من شروط الذبح، فقلنا إن أجل ذبيحة الكتاب جائزة فكيف يذكر اسم الله عليها كاليهود؟ أي ماذا يقولون؟ يقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وغيره يعني ذبائحهم حل لنا، حل لنا إذا جاءت ذبيحة من أهل الكتاب فتحل، ولا تسأل، لا تسأل هل سمى أم لم يسمي وماذا قال وماذا لم يقل، لأن فيه تنطع، هذا فيه تنطع. إلا إذا علمنا علم اليقين أنه لم يذكر اسم الله جل وعلا، ماذا؟ كما جاء في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذكر اسم الله عليها وكل، قال اذكر اسم الله عليها وكل، ولأن عند الله جل وعلا. الآن في كيفية الذبح، في كيفية الذبح وآداب الذبح، عندما نقول آداب قد تكون آداب واجبة طبعا. في آداب الذبح، أولا على المسلم، على المسلم أن يحد الشفرة من الآن، أن يحدها بعيدا عن نظر ماذا؟ عن نظر الشاة، عن أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم ورجل يشحذ سكينه أمام الأضحية، أضحية تشوف ويسن فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل قبل هذا، يعني قبل ما تحطها في الأرض تضجعها وهي تنظر ثم تحد السكينة، قال: هل قبل هذا فقد أمتها موتتين، الموتة الأولى وهي تنظر وهو يشحذ، والثاني عندما يذبح فقد أماتها موتتين. إنسان من الآداب أن يحد السكينة بعيدا عن نظر ما، عن نظر الماشي، هذا من الآداب عن الماشي، وأن لا يذبح بحضرة أختها، أن لا يذبح، لا يذبح، لأن هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال في الحديث الآخر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الثاني، الأمر الثاني أن يضجعها على جنبها الأيسر، ليس الأيمن، الشاة أمامنا، الشاة هنا موجودة شاة، أن يضجعها على جنبها الأيسر، يعني الرأس لها من جهة، من جهة اليسار، رأسه يكون من جهة يسار الذبح على جنبها الأيسر، على جنبها الأيسر. وماذا يفعل؟ وتكون قدمه اليمنى على عنقها، جاب حذر صفاحها على عنقها، رجلك اليمنى فقط، تضع اليد، اليد اليسرى تكون على عند الرأس، عند الرأس أو تحت الرأس قليلا عند ماذا؟ الحلقوم، هذا ماذا؟ وتلويه قليلا. ثم ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ إذا كان هناك مساعد يساعدك، أما أنت أيها الذبح تبرك فوقها وتذبح هذا غير واجب، إذا جاء رجل آخر يساعدك لا بأس بذلك، ثم توجهها نحو ماذا؟ توجهها نحو، نحو القبلة. هل يشترط نحو القبلة؟ هذا مندوب ومستحب، توجيه نحو القبلة مستحب. ثم ماذا؟ تذكر اسم الله، إياك أن تنسى ذكر اسم الله جل وعلا، تقول بسم الله، فالتسمية واجبة، يعني فرض أن تقول ماذا؟ بسم الله، وبعدها، وبعدها مستحب، تقول بسم الله وتقصد بقلبك التقرب إلى الله جل وعلا، لأن أفضل عبادة في هذا اليوم ماذا؟ هو إراقة الدم، إراقة الدم الذي أجراه الله جل وعلا في العروق، إراقته، أن تضجع على جنبها الأيسر وبيمينك تذبح، عند الذبح فقط، عند الذبح الماشية ممكن ترى هذا السكين، أما قبله فلا ترى، تذبح. ولكن عند الذبح هناك أربعة أمور، هناك الودجان، الودجان يعني الشرايين، هناك شريان من هذه الجهة وهناك شريان آخر من هذه الجهة، يسميان الودجان، ودج من هنا ومن هنا، وهناك الحلقوم، هذا القصبة الهوائية تسمى الحلقوم، وهو مجرى النفس، كيف تنفس؟ حلقوم، يعني سبحان الله، الله عز وجل جعلها قصبة، قصبة جعل يعني سميكة ولا تطوى حتى يسهل مدى التنفس. والمريء، والمريء جاء مع خلف القصبة، المريء هذا ما هو؟ هو مجرى الطعام. إذن أربعة أمور، الودجان يعني الشرايين، شريان من هنا وشريان من هنا، ودجان وحلقوم والمريء، الحلقوم تاع النفس والمريء تاع الأكل، ما تشحى أربعة. الكمال في الذبح ما هو؟ أن تقطع الجميع، أن تقطع الودجان وأن تقطع الحلقوم وأن تقطع ماذا؟ المريء. وعندما تذبح لابد من القوة، تكون في قوة، وكذلك السرعة، تكون قوي في الذبح وتسرع، ليس أنت في، ليس في عرجة يعني بالعقل تذبح، هل لأن هذا فيه ماذا؟ تعذيب، تعذيب لي لمن؟ تعذيب لي الشاب. وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، وتبقى قوي وتسرع حتى يكون إزهاق الروح يكون بسرعة، أو تقطع ثلاثة من أربعة، ثلاثة أشياء من أربعة، أن تقطع ودج يعني واحد عرق هذا عرق، وتقطع الحلق، وتقطع ماذا؟ المريء، المريء ثلاثة، أو تقطع اثنان معهم، هذا أقل أحوال. وإذا كان هناك اثنان ذكر بعضهم لا بد أن يكون الودجان، الودجان هذا ودج ودج من هنا تذبحهم. لماذا؟ لأن العبرة في هذا اليوم لماذا؟ العبرة بإراقة الدم، إراقة الدم، وبعدها مباشرة، وبعدها مباشرة تترك الشاه ماذا تتحرك، هناك بعض ما يصير بقى ويخليها هي لا حتى وربتها بعد الذبح مباشرة. لابد بعد الذبح لازم تنزع ماذا؟ تنزع الخيط هذا اللي ربطها به. لماذا؟ حتى تتحرك. لماذا تتحرك؟ حتى الدم يذهب إلى العنق ويخرج، لأن تقريبا الأمراض المستعصية والأمراض المنتشرة بسبب الدم المحقون في الشاه، بسبب الدم المحقون في الشاه أمراض عظيمة جدا تعسر للشفاء، مفهوم؟ لذلك تتركها ماذا؟ تتحرك. ولا يجوز لك كما ذكر العلم قبل أن تموت أن تكسر عنقها، هذا ليس من إحسان، حتى تموت وتنتهي الحركة بعد ماذا؟ تكسر العنق. هناك من يكسر العنق قبل أن تموت، هذا ليس من إحسان. هناك كذلك من الرجلين أو يبدأ في السفر أو ذلك حتى تموت وتنتهي منها الحياة، تبدأ في ماذا؟ تبدأ في الإجراءات التي السلق ونحو ذلك. نعم. هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ قال أهل العلم المرأة كذلك يجوز لها أن تذبح. وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ذبحت شاة وذبحتها يعني وسلقتها وماذا وجهزت الأكل وجاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الآداب على المسلم أن لا ينساها ويقوم بالتسمية بسم الله واجب هذا، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هذا عني وعن أهل بيتي. وإذا كان هذا الذابح يذبح لغيره، يذبح لفلان، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن فلان ويذكر اسمه، عن فلان وعن أهل بيته، ولهم عند الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذه الفضائل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذه الأعمال في هذه العصر من ذي الحجة، ويتقبل منا الذبح يوم العيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.